دي بالليل وهذه بالنهار كلها، هذا العمل لا يجوز. ومن ملك نحو اختين صح، وله وضع ايهما شاء. يطع ايهما شاء، لكن ما يطع الجميع. تطع هذه معناه يجتنب هذه، تطع هذه معناه يجتنب هذه، وهكذا. وتحرم به الاخرى، وتحرم بالوطء الاخرى. اذا وطئ زينب حرمت عليه ليلى، واذا وطئ ليلى حرمت عليه زينب. نقول اولا هو اشتراه، نقول كل ملك اليمين، ومن حقك ان تامرهن بالعمل في المنزل، بطبخ، بغسل، بتنظيف، اعمل ما شئت. قال جماع، نقول واحده بس، لا يمكن ان تواقعهن في ان واحد، تواقع واحده تجتنب الثانيه. اختر من شئت، فاذا واقع واحده ليس له مواقعة الثانية ما دامت الأولى عنده، لكن لو باع الثانية استبرأها وباعها جاز له أن يواقع الثانية. لو استبرأها وزوجها وهي في ملكه، لكن زوجها لزيد من الناس، جاز له أن يواقع الثانية. أما ما دامت الأولى في عصمته وهو يواقعها فليس له مواقعة الثانية. نعم. وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموضوع بإخراجه، بإخراج عن ملكه. تحرم الثانية يعني يخرجها، ما يقول بتوقف عن هذه شهر وبعتي هذه شهر ثم أتوقف عن الأولى وارجع للثانية. نقول لا، لا يرجع إلى الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه بتزويج او ببيع. نعم. او تزويج بعد استبراء. نعم. وليس لحر ان يتزوج باكثر من اربع. من حق الرجل ان يتزوج واحدة، ومن حقه ان يتزوج اثنتين، وهذا من محاسن الاسلام، لانه يقضي على كثير من المشاكل باباحة التعدد. ومن حقه ان يتزوج ثلاث، وهذا فيه ايضا محاسن عظيمة. ومن حقه أن يتزوج أربع، وهذا من محاسن الإسلام التي لا توجد في غيره. لكن أكثر من أربع لا، الحر ليس له أن يتزوج أكثر من أربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغيلان وقد كان عنده عشر: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربع وفارق سائرهن. نعم. ولا لعبد ان يتزوج بأكثر. وقال لنوفل وكان تحته خمس: فارق واحدة منهن. غيلان كان عنده عشر، قال له امسك اربع وفارق سائرهن. وقال لنوفل: فارق واحدة منهن. واحدة فارق. نعم. ولا لعبد ان يتزوج باكثر من اثنتين. العبد له ان يتزوج باثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما من الصحابه، ولم يعرف لهم مخالف بان الحر له اربع، وهذا بالاجماع، وان الرقيق له اثنتين، وهذا ما ذهب اليه الخليفه عمر رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.